بياخد اسم شبه الوزن قد كاس الراس بس بس ياخد اسم شبه فبتني في نيت فأقولك في فرق معني كاس بس في نيت ما فيه تلازم تعمل سجن لأنه يكون مش تلازم يردش كتير خلاص ما علينا وفي اسم شبه هنتعك بس ما تبقش في نيت مش كيف يا اسم شبه لو لا تبص يديك وقف اللي معاك بعيان كيف حكتها لها تليك مبنية الاسم شبه يأخذون نيت فلاك كاس بس في حاجة تانية تزود الاستروجين في الجنب نبرة سنتية عشان ما تكسرش كانسر بريست في النيل يعمل جايب وسط كانسر بريست نفسه يعمل جايب وسط ايه الأدوية اللي تعمل جايب وسط؟ مالولا كتور فيجيتيرس كرنابس حشيش عشيش بيعمل جايليكو باسط حسن هيبقى حسنين المعلومة دي مهمة جدا الشباب اللي بيشرب حشيش ده عنده رغبة داخلية بتتحول إلى فيميل دي مش علامة الذكورة دي غالبا علامة رغبة داخلية بتبقى نفسه يبقى فيميل بس معلش وبيضرب حشيش عشان يبقى فيميل ده مش شرط يقول لها حشيش اوكي الولد ما كان عادي ولا بيشرب سجاير وحشيش عادي يعني عادي يعني مع علامات الرجوله بقى هو بقى خلاص كبر وشاب روش بحر يضرب حشيش ضربه خفيفه ضربه وبيعمل ايه بيعمل شيء وبيضرب عنده حاجات بسيطه دي شراء ايه؟ الانت ديبريسنس كان عايزينه ياكلوا كتير، كانوا عايزينه سبلاي سايد كان ديبريسنس كانوا ايه؟ ياكلوا كتير. طيب ايه الدرس؟ بص معايا، في حاجه اسمها سبلاي سنتر للبرين اللي هو العملاء الوحيد اللي محتاج انسولين، والسبلاي سنتر ده لو في تيومر او انتجوايتس دلوقتي ياكلي واضح؟ لو في انتجوايتس او تيومر ممكن اعمل تيومر واضح؟ ايه تاني؟ الكوبيس دي ممكن تبقى برايفت، يعني ايه برايفت؟ يعني مش موقعه ايه؟ لا مش كويسه الكويس مش معقصة صح؟ ايه الثيوريز؟ وقال الجوش بتاعها قال لك اول ثيوري اكسسر اوش معايا بياكل كتير. طيب العالم ما بياكل كتير ده بيعمل كويس ما تنتهي قال لك هناك هم اكسسايز بس مين الاهم؟ الانتاج ولا لاك اوف اكسسايز؟ لاك زي ما تقولتوا الانتاج مش لاك اوف اكسسايز. الدليل على كده جدا جدا عارفين في البيت بيعمل اي مجهود لكن هو ميه عليه لان الانتاج بتاعه قليل ده لو ما بيعملش هيكتب ورا في الاهم مين؟ الانتاج. الايرمنت التاني الجينيتك قالوا ايه جينيتك كده؟ بتكتب يعني جين الليبت جين دي حاجه اسمها بلد سيلز صح؟ طبعا الليبت الليبت بيعمل ايه؟ ونا بوز بوزيشن وانتياس مش كده ولا لا؟ بوز بوزيشن ايه؟ وانتياس بس اللي انتوا مش عارفينه ان اللي انت اساسا طالع من الباد سيلز عشان يصفص السبلاي سيلز هاي الباد سيلز الثانيه اوعى السبلاي سيلز تقول له كلام خلاص يبقى التاريخ كان عندك تانيه لكن الماسك وبيس بيعملوا باي باس في السيجنال دي ايه بقى؟ طاح الليبتون المشكلة بتاعته عايزين عندكم بليز روبستي ان الريسبتورز اللي في السبلاي سنتر مش شغالة يعني الليبتون بيرفع مشروع في السبلاي سنتر ما تخش السبلاي ما يشتغلش عليه وبالتالي العيان الاوبيز عادة ما بيحسش انه شبعان يقدر ياكل لغاية ما الاكل يخلص مش هو شبعان معاه ولا لا؟ الليبتن موجود بس الريسبتورز مش شغال وبالتالي الليبتن بيبقى الليبتن بتاعه عادي في الاوبيس مش واضح وده اللي يعملهم هايبر تنشن وديابيتس انت عايز يعمل لهم بوست بوستريشن يعمل هايبر تنشن وانتياس يعمل ديابيتس فعشان كده بقول لهم لازم تخس عشان ضغطك يتظبط وسكرك يتظبط. عملوا استوديو لطيفه كده جابوا فار وشالوا منه الجين بتاع الليبتن لا الفار بياكل وما يبطلش اكل لما الاكل يخلص يعني بتاع ربنا يعني ليه تجي وانت صار عليه اوبيزيتي بيسموه اوب جي اوبيزيتي اوب جي او اوبيزيتي جي اللي هو جين بتاع اللي هو ماشي. الحاجه الثانيه الكاتكولاميز تعالى هي هي كده المشكله قالوا احتمال ان العينين دول عندهم افكتيف بيتا ريسبتورز افكتيف بيتا ريسبتورز المفروض الكابتن رئيس مش هيعرف بيتا ريسبتورز بتاعنا باي بوست لو مفيش بيتا ريسبتور مش هيحصل طيب اوكي فدي الثيريز تحط في البايونري او سنة الجسم ازاي تشخص بيتا ريسبتورز خدي ماس النورمال كام؟ 15 من 25 ل 30 بتاع عليه اوفر ويت من 30 ل 35 اوبيز اكتر من 35 مورد يوم يعني ايه مورد يوم؟ يعني هاي مورتاليتي هاي مورتاليتي اكتر من النون اوبيز. زمان كنا بنعتمد على الوزن بس طبعا الوزن غلط لانك ما بتقارنش بينه وبين الطول حاجة زي ما انتوا بيعملوها اسمه skin thickness of the triceps skin bone thickness ودي من الضمان. الحاجة كمان ممكن تعمل الوقت ودي لما بعبوضة انه يقيس السيركمفرنس بتاع الويست والسيركمفرنس عند الهيب بطلع جيش من موجود السيركمفرنس عند الويست قد السيركمفرنس عند الهيب اللي في الريشو ده واحد. لو العيان عنده السيركمفرنس بتاع الويست اكبر دي بيسموها ترانكل ويست الريشو ده في ده اسمها ترانكل. لو المشكله في الهيب هو ان العرض بتاع اوسع من الصفات هنا قايد وريسكي ده مش شغل في العياده ده جاي كله ريسكي ازاي يكون في العياده في مصر معايا ورا مش واضح مش واضح. ده جاي انا في السنه اللي لسه حاطط الكاش ده جاي كله بس كاش بس لو ما بقص I don't know what's in it. يعني صعب ان انت تخصص ايميل عندها بين كل روبست لكن الميل اللي عنده سنة روبست سهل اول روبست اوكي؟ لو ما طلعك يعني ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل الروبست؟ من فوق لتحت حضرتك اتعلم بالنظام دايما نجاوب ايه بالنظام سي ان اس هيبقى عنده ميل عنده روبست هاي اسرس بين عدد ومسكروب عندهم ديبريشن في مين ازاي؟ البرين بيبقى عندهم ديبريشن بالاضافه للسكروب وعندهم سوبر تيومرز درايف كيما في البرين احنا مش عارفين ولو فاتوا الجامعه في الطاقه البطانيه يعني الطاقه البطانيه هتزعل تشيست عندك كاربو لونج هارت hypertension, ischemic heart disease, cardiomyopathy, atherosclerosis, وصابت الدم. الاسم اللي وصابت الدم اعلى في الويز من الويز. ايه ده ايه؟ بالنسبة لي اللونج. اولا الفات اوف ديث لو بدايكس كتير ده كان اوبستركتيف سليب المشهور قوي ان بيبقى اوبيس مؤخر هو ايه؟ ان سمولي ما هو ان اوبستركتيف الاوبر اي واي صح ولا لا؟ الحاجة التانية بيبقى عندهم انسنس عالي اوف بيكويتيا سندروم عارفين بيكويتيا؟ اوبيسيتي هايبوكريشن سندروم الاوبيس عامل ريستريكتيف فنتيليشن مانع اللونج ان هي تكسباند اديكوت ودي اسمها بيكويشن والبيكويشن دي اصل يعني التسميه دي اصل عارفين بقى شارلز ريكلز قصه ايه بقى؟ بيكويشن بيبرز بتاع مين؟ ايه بيكويشن بيبرز بتاع شارلز ريكلز بتاع مين؟ لا مش متذكرات شارلز ريكلز خالص. طيب بصوا تشارلز ديكنز كتب قصه مشهوره قوي اسمها روبنز في الكورس. لا ايه الكورس او قصه روبنز في الكورس مش تشارلز ديكنز اصلا. لكن روبنز في الكورس في ولد قبله اسمه فرايدي يوم الجمعه. وده اسمه هو مش كورس واحد السنة بتاعته غير ما عرفش تعرف قصة ولا لا الشباب بتضيع الشباب بتضيع ملوش اي حد ملوش اي مال لا ضيف ولا غير انت الشباب ضايع ولا هو مش الكورس ده سفينة غير انت هو المفروض ان انا كمان 14 على سفينة المدة طويلة قوي واحدة وبالتالي العيال دي اصلا مشكله كبيره جدا. العيال يقعد يتغلط على عباده ايه؟ 15 كيلو، 50 كيلو، على كام اسبوع؟ 10 بس المشكله مع الولاد الاسبوع الثاني هيبقى لابس 5 كيلو. اعتذر يا ابن كذا وبيجي لهم ديبريشن ويقول لك لا ده احنا هنرجع بقى كيلو من الاسبوع ده غني بقى 5 كيلو على 50 اسبوع ان شاء الله معانا وحاسين. يروح طبعا لازم تفهم العيال قبل ما يبتدي الدايت ان ريت اوف ويت لوس انيشيالي بيبقى سهل جدا لكن بعد كده بيبقى خطير قوي. لازم يعمل اكسرسايز طبعا بس الويت ريدكشن اهم في الدايت مش اكسرسايز. في بقى دروجز، في دروجز كتير قوي، في انتي اوبيستي دروجز كتير جدا. امفيتامينز دي كانت اول دروجز طلعت عشان تقلل الانفايت بس قالك في الانفايت بايون، في الانفيتامين، في انفايت كتير هي سيرتونين انتاجونست قبل كتير قوي لكن معظمها فيها سايد افكتس بعضها حتى الشيتوكان. الشيتوكان ده بيشتغل ازاي؟ بيبعد على الابطال ويجيب دراعيات مع عيال معروف ان هو بيقول لك خد شيتوكان وكل سنه انت عايز. العيال بيبقى مبسوط قوي في الاول على ذلك لانه بياكل زي ما عايز وما بيتخنش. بس في مشكله بعد شهر حسب الاسلام هيبطل الدواء. بس في مشكله ثانيه انه ابتدى يتعود ان ياكل اللي هو عايزه فبيحصل له ريباوند وبيستي قعدت والوبيستي كانت قبل كده. واضح؟ في سيرش فور بيبل ده من الكام وينده لو هو بس سيرتكس اكتر من 40 او لو انا عنده فاميلي هيستوري وبتاع في اوبيستي. وحاليا في حاجه اسمها جاستو شيزوستومي ولو انا بدر بتعمل ايه؟ الأكل اللي عاد كده فتعال باي باص الجزء من الجسم اللي هو بيتقلل الأبزورشن. تبقى جاسو إيه؟ الجزء الوسط. في عملية تانية غير جاسو ستاندي اللي هما بيحطوا بان حوالين المعدة أو ستاندي اللي هو تركيز المعدة بس ده بيقلل حجم المعدة علشان المعدة ما يحسبوش عالي. بس المشكلة العملية دي هي في ناس بتقول لك ممكن تشيل البان تقول له بان دي راح تشيلها وعايز تصير موجود بعد السيرجري. الجديد لما تخش المنظار النصر وتحط بالونه في المعده وتنضخها حجم المعده بقى ايه؟ صغير فبتلاقي العيان يطلع بسرعه يخس خلاص خس العيان تخش بالنظار خلاص يبدا كده شيل بالونه. اوكي؟ دي اسمها كاس البالون انفليشن ودي موست ريسنت واي. لايبوسكشن مش نوت فري بروكوبيست. لايبوسكشن از ا كوزمتيك سيرجري. العيال اللي بتشيل فات من الابدومن مثلا مش نوت تريبل اوبستي بس نوت تريبل اوبستي ده جاست ان هي شفاف خالص مش اكتر. مفهوم؟ الاوبستي موضوع مهم قوي خصوصا ان الشغل بتيجي بالليل. اوكي؟ يلا بقى استنى عشان ايه؟ واضح؟ وده كان ثلاثة يعني علي وواضح. واضح. والصوديوم 148 عايز وبي اتش 7.5 قال كام؟ بوتيوم كوبيشن بتاعكم ايه بيعمل هايبر تنشن مع بوتاسيوم واطي صوديوم عالي الكالوز كورس والسكر بيهايبر على السكولاز وتخشي شو ده؟ والعين السوس فكر معايا كورس كان في زيادة في عنده حلوة لو يعمل لنا صوت روتر والصوديوم عالي والبوتاسيوم قليل والكالوز لان بيعمل بوتاسيوم عالي عشان يكسب السكر هايبر اكسكريز الرينا هارتي ستيوزس والهارتر سندروم غيره اللي بيسمى غيره العطشير هو نفس المنظر كوشي كان فيه عطشير لايك اكشن العين اسوس يحتوي على عطشير لايك بكتير عطشير لايك بكتير تقول هم يسموها causes of hypertension with hypokalemic hypokalemic hypertension مفهوم؟ حضرتك لما أقول في أسئلة أنت مش هيحب كده كده what are the causes of such condition هو نفسه السؤال بتاع professional diagnosis قلت لك إن الكيس مش لازم يبقى تشخيص حاجة واحدة قلت لك الكلام ده قبل كده لو شكت إن في كذا تشخيص تكتب What are the other investigations required to confirm the diagnosis? Yeah, but she's here anyway. Yeah, cause, yeah, mean a heart stenosis, yeah, barber syndrome, but secondary, yeah, pushing, yeah, records. The records doesn't have in the history. A cause, had several investigations done. All of my cause syndrome, عندي رسولي عالي بوتاسيوم واطي الكالوز مكتوب وحاليا العطشيوم ايه؟ عالي وحاليا تبدو هاي العطشيوم عالي وعلى السولار ومع الراية علشان تشوف والغنم واطي على السكن اللي هاي العطشيوم اللي هو هنا قطي السوز والبارد as calls بس الغنم عالي الفرق بين الباردر وهنا قطي السوز باي دوبلكس لو عاد دوبلكس و اكس يوصل لنا حق يبقى ده هي السورس الكوشي هكتب انفستيجيشن اهو كوشي واضح هكتب انفستيجيشن كوشي معايا طيب وات ار ذا لاينز اوف تريتمنت اوف سوتش كونديشن هتقول والله عالج الكونس دروم اسبايرال الكترون وطاي الاثنين والاميلو هايد او سيتش كيلو موفر وهيرد ماشي السكن يبقى اللي هو غير ارض سموش بنعرف ايه انجيوبلاستي هنا انجيوبلاستي البالون او سيتش كيلو الباركر سيندروم عنده سبايرو لاكتوم والايس انهبيتورز الكوشن هيتعالج سواء سوبرينا او بتبقى الكوشن هتبقى في الكوشن واضح يعني خد بالك انا كده مش تشخيص واحد لازم نكتبهم كلهم مفهوم بس خد بالك لازم تشخيصك لازم تشخيصك نعمل كل الايتمز بتاعت الكيس مفهوم ولا لا يعني هنا كل الايتمز اللي انا قلتها في كل الفيتشرز صح ولا لا العيال ده جاله سكر العيال ده جاله كده سبازم او العيال ده جاله سبازم ايه عشان عنده قال كده نص ها من عايز يسر حد يرد على الدكتور زي ما يقول ايه؟ تدينا بقى عشان يقول يقول حد يرد الرينا عطل سينوزز ما تبقاش في كوريون مين قال ايه يا بايلات؟ انا قلت بايلات طيب ها فضل ايه؟ مايل على الاتنشن مين قال ان الناس فيه؟ مين قال ان الناس فيه؟ الاخر جوهات الكشف ازاي؟ مش معنى الفرق بين الفوش يعني الكون الوضع عليا ايه الفرق بين الكشف والكون يعني مش معنى اكسبت في الكون والكشف يجيب وكلها وصلها بصوت الوضع الدرجة طب الكون بيجيب صوت الوضع الدرجة يا راجل بقى من بعد بقى مش عايز حالات قلية عشان كده مش ما بسمعش بالاسئلة في النص مش كل واحد بيجيب خيال علمي يبقى في دماغه ويروح طالع له كيس 2 ايمان 40 سنة presenting to our patient clinic because of recent gain of body weight and edema. The family noticed recent facial flushing وشع احمر بالكسور. She also gave history of menstrual irregularities with increased her facial hair. وده عشان شنبه ده. الضغط فاشل 140 على 90. هيبتزم heart rate 75. Lithoic fascias. Body bruises. وبستي مالي ان دي ترنك من بره خضرة ومن جوه حمرة بمالي محمورة ده كوشي الكوتاسيوم 2.6 السودة 147 الكالسيوم 8 هايبو ولا هايبو كالسيوم هايبو هايبو هايبو هايبو هايبو هايبو هايبو هايبو وبيعمل هايبوكاليميا وعنكالوزز وهايبوكاليميا وانا جامل بوزنج علشان وانكسب كولاجين صح؟ طيب What are the investigations required to confirm the diagnosis حتى في الديمستيشن تاعد؟ كوشي What is the need of such condition that people do kushing? What are the causes of obesity? خدارك بس قلبك تشوف الكيس فانا مش دعوه الكيس خاص What are the other causes of hypocalcemia? What are the other causes of hypocalcemia? What are the other causes of hypocalcemia? إيه 45 سنة known to have rheumatoid arthritis since 2 years عند rheumatoid arthritis since 2 years she was admitted by the still conscious medic as severe abdominal pain her family gave the history of diarrhea since 3 days the patient was not eating well in the past days and she was not receiving her regular medication كانت ستيل كوست ليفل كلاس كوما سكيل 8 على 15 وزاد نورماليزيشن توب بريشر 90 اوفر 60 هايبرتنسيف هارت ريت 55 تندر ابدومين ويز سترايك جنرالايز بودي ايديما ويز انتر سكابيولار سويلنج الريجيشن في ايزيوبيا وليمفوسايتوزس الجلوكوز 60 بوتاسيوم 6 سودا 113 ايه العيالة دي ما عندها هايبوتنسيف وهي بيكارد المفروض هايبوتنسيف يعمل ايه؟ بيكارد البوتاسيوم هايبر البوتاسيوم 6 البوتاسيوم بيعمل ايه وعاوز ايه وعاوز ايه البوتاسيوم بيعمل فيه ايه برادي ارينيا يعمل ابتو اس ستور الهايبر كريم مش فاكر ايه بتعمل اس ستور What's the treatment of such case? Protective treatment by Edsonian crisis. What are the other possible causes of such a condition? In other causes of Edsonian crisis, kidney. Etiology of Edsonian crisis. Right. What are the investigation points for confirming the diagnosis? Protective investigation by Edsonian crisis. Male patient, 13 center, presented PR by still considered. His family gave history. That the condition started since 2 days after returning from pilgrimage. يعني على جعين والحيد was vomiting a severe headache which was not relieved by analgesics. عيان رجع بالحيد عند circumstances وعند the vomiting were hit. الراس كوكوما سكيل 7 على 15 temperature 39 heart rate 100 blood pressure 100 على 70 neck rigidity و photophobic. شفت الكويت ده يبقى ده مش انتقائي استبقى صغير تبعين رانش وعند ونك تبعين بعد ايه جايت ايه اللي جابه هنا ده what is the treatment of such condition of victim treatment of bad jets يقولك ايه بقى after What's the provision of diagnosis with investigation with treatment left on meningitis? After admission by 5 hours, the patient started to manifest by severe hemorrhage of the nose and the oral cavity. His blood pressure dropped and his body was full with hemorrhagic patches. There was severe acidosis or hyperkalemia. Heart rate 130, regular. سمارت 16 اس 4 اوفر 8 سنة اس 4 ان شاء الله النفسيات الحد الضغط عنده ايه؟ عالي عنده هايبر تنشن يبقى لازم يبقى عندنا باور فور اتريال كونتراكشن باتشز اوف جراوند بيجمنتيشن وذ سمول ماسز اوفر ذا هاند. في كورس هتبقى بالظبط كده بتتكلم ازاي يعني؟ نيو فايبروماتوزيس ده في اولي باتشز ومع لاسس لا احنا هنشوفه كده عايز انا بقى دكتور الكيس زي دي الوقت اللي يعرف يوم كده يعني خبر واحد كده انا جايب الكيس ده عشان انت ما تبقاش جبت لك كلمه من بره كده لا ايوه يمكن معلومه انت ما تعرفهاش وبرضه ما حطيتش خطه. عايز اقول لك على حاجه، لا مفيش كيس زي دي حقيقه. اوكي عايز اتفضل الكيس اللي كان بس هو كده. طب بتعمل فينا ليه كده عصاب؟ اعودك عصاب وتيجي حالات اسهل، لكن ما اعودكش على السهل وتيجي حالات اصعب. طب ليه ولا لا؟ وسهل جدا انك تبقى كيس موجود في اول وتحلها وعايز لها موجودين وتبقى طالع من هنا فيري هاب. لا انا عايزك تتنيب تبقى كل معلومه تقراها بعد كده تقول لك كده الكيس تكون واضح ولا مش واضح. الكيس دي ما تجيش امتحان، صعبه جدا ان هي تجي امتحان. انا ماليش دعوه، انا عايزك تتعود على الله السهل يبقى ايه؟ امتحان انت مش مشكله. وبعدين على فكره الحالات دي مش صعبه، يعني لو شفت الحالات دي امتحانات بره في بلد اصلي السعوديه ليبيا. طب نسبه نجاحه في السنه اللي فاتت كام؟ 23%. اقسم بالله 23%. ده احنا مش متابعينها. نسبه النجاح في جامعه فاتح السنه اللي فاتت كام؟ 23%. بس بوستر مش هقول حاجه تانيه. السيرتو مدينه سوق بتتعذبوا واحنا وعلى فكره هناك عندهم حاجه واحده بس وكيس ما انزل الله بيها من السلطان. كيس كيس يعني مش غلط وايه يصح يشيل الغلط. اه يعني ممكن تطلع مديون يعني انت بتوع اجابه صح، انت بتوع غلط، الغلط دي تشيل صح عشان مسيرتك مش تعمل زيكم بقى صح غلط صح غلط صح غلط وزي ما انت. القصه مختلفه بس انتوا اللي فاكرين نفسكم يعني بتبقوا عايزين. What's your provision? I look this is the case article. Here comes my toma with new fibromyalgia. What are the other cause of hypertension in young patients? The cause of hypertension in young patients, the elastic causes of secondary hypertension via cardiology. Okay? The hypertension in young patients is a secondary cause of hypertension. طيب بص معايا بقى. What are the causes of hyperpigmentation؟ خطاب العمل. أدس. ده مين؟ هيموكوما. تي بي بيرثرايتس. مين أبتدي؟ جوت. سلامي داون. بلاجر. يعني في أسباب لو هايبرفيجمنتيشن سيادة. ده سؤال من العملي يا جوه اختباطي. زي ما بيعملوا السنتين اللي فاتوا. السنتين اللي فاتوا جايبين لكم اسئله من العملي. اتضربتهم بفلوس الامتحانات. شباب انتوا هتفتحوا مش عارف. طب فلوس الامتحانات سنين اللي فاتوا ليه؟ ده سؤال very famous في المحلات. What are the investigation required to confirm your diagnosis? هتكتب the investigation بتاعت the PMO, cytome. What are the lines of treatment of such condition? علاج عيان الكروموسيتوم أربع بيتا بروكر معنا بقى اللي هو لابيتا نول أو تنتي فينوكسي بنزامين أو فينتولامين وبعدين تنتي بيتا بروكر وسيرجيكال روم مين كيمين 33 سنة نون تو هاف تي بي. خد بالك التلات تشخيص اللي هيسألك ايه؟ كومبليكيشن. مادام عليك التشخيص في الحالة يبقى هيسألك كومبليكيشن Her blood pressure was 100/80 while lying flat at 80/50 while standing. She gave history of diarrhea in the past 2 weeks. طاهره from his type. Present to manage a room by confusion that starts his whole day. Examination will give band in a total. Along with tachycardia and ingested tetanus. After 4 hours of admission, she developed tetanus. The sodium is 140, with the same amount, calcium at 14, total protein 15, albumin 3. The sodium is high. High. Calcium. High. With potassium. نعم البوتين عالي بس الالبومين واطي الامين العالي يمرض لما التوتا البوتين عالي والالبومين واطي الامين عالي يمرض اصحاب المعلومة بطلع نيرو يمرض السؤال يطع نفسه what is the mechanism of the manifestations in such a case العالم دي جالة ستيك روس ليبل ايه عشان عندها هايبر كال سين عندها هايبر ايه كالسين فان كيها طبق دي بيوتو دي بوزيشن اوف كالسيم حوالي الكونجكتايل فلاتي كارديا بسبب الهايبر كالسين ما بيحصلها بستيشن على الايمينول وبتسبرس الايمينول اللي كالسيك تندس لان الكالسيم بيزود الكالسيك اسيلتي يعني ممكن تخاصر هنا دامس بسبب البيبتك السودي 147 الآن عنده هذا الكالسيم اللي بيبقى عنده كل يوم نتيجة للكوتشينج دايابيتس الدم بقى موصول ريت روحانك عالية السودي عالية ودواء عالية وكالسيم عالية سمعش طيب التوتال بروتين ثاني بسبب الإيميونو كلوريز وطبعا هذا الفوز الفايبر كالسيمية سبب What is the treatment of such a condition? I think the treatment of hypercal Fine. Male patient, 44 years old, admitted to the emergency room by the still prosthetic. Examination will be blood pressure near 70 على 90 mm. Heart rate 129 with a regular. Mark it, sweating, thick, swelling. Thyrotoxic crisis. A thyrotoxic storm day. At the third, or slip. Okay? The temperature, the manual, 13 pounds, the ashra, the pressure. So the last one. Surgical manner, combination of thyroid, partial autumn locals, hygiene of surgery, stress, infection, trauma, operations. Now the emotional stress. After hagat, excessive examination. After I know what I looked at thyroid, the hospital thyroid, the hospital thyroid, the hospital thyroid, the hospital thyroid, the hospital thyroid, this is an elimination of the gland. This male above the brain with a long stem against the diabetes. He was admitted by the stem causes left with the IAN under above the brain center diabetic. That is any bashkis. Communication. That is the stem causes living in a cause of coma for diabetes. The hand falls, the temperature of the brain falls from the ocean. Blood pressure, same as بعد سنة الوقت قرابة دي بريد لا بك ليتو بتفعش هايبوكريسين لا ايه عشان الهايبوكريسين بطاق بشوار ما نجد عبر سنة الوقت والله مباشرة مش هتعمل ده بديب لا عايز أسلوزس وفقا إنوية تتعرف الكومن مع ربيتيشن سهلة جدا هنا كومنس يا إما هايبوغلايسيميك يزيد إيه يا إما أوفورا يا إما لكتو أسلوزة الكومن تعليم فيها الباي واتفعنا الباي وانات كتاب لكتك أسلوزة لكن ما تعملش هايبوغلايب سيجنين يا إما هايبوغلايسيميك لو تنايد What are the investigation points for the diagnosis, particularly the investigation strategy A, the treatment, particularly the treatment strategy A, complications, and I'm a little complication, but I'm a little key to this. Email, 40 years old, presented by a outpatient clinic by the student physician. Presented to outpatient clinic by the student physician. She gave history of diabetes for 9 years and she was treated by life is life. So can I wait? I'm again. No pressure there because now it comes from the same heart beat from the mayor of Sabaim. It's about to be the Ashra, Edema of Doha, it's about the islands, it's about the island. Investigation lab is Barshura Mayor 16, Yoria 88, 13 through the Delta, Algorithm 18 with Amania, Sion Cholesterol, Total. What are the causes of edema in a diabetic patient? Difficult as it was very difficult to open the patient mouth. is not introduced to oxidative hormone till the morning, around 1 a.m. عيان جاي دي still positive. قال انا عمل intubation. لان استعيدون. مسبال. شايفين نفتح حقوق. بعد ما نفتح حقوق وحطينا الحقوبة. فعرضنا ان الاهل كان بيقول ان عيان كان عنده مرض. وقال ما بتاعي كالوزيس. نتيجة البعض دي التخلق. قال الايلايز. وقت الدماج ومانس. الدماج اسمانجر. حد كان سبيدرا. بينس. الاستشهاد تناح يا بنت اهو تناح اهو قلب بص له خاف بص يا فراتك كان عنده اديسون كرايسيس وكان عنده اديسون ديزيز نتيجه لي اديسون فينيشيس اللي هي الكلام ده كنت بايكو وعنده بيت ورك ديفيشنسي عمله له بان يبقى ده اديسون كرايسيس كومبليكيتي اديسون ديزيز سكند اديسون فينيشيس وما عملتش طبعا طيب discuss and civil crisis in detail ما فيهاش مشكلة. differences between primary and secondary Addison mentioned the endocrinal causes of hypertension and discuss one in detail. ايه دي endocrinal causes of hypertension؟ قول يا ولا لا السكري في حالات جيل عضوي ستين نزول باطل كشي ايه قومه سايتوم بايوتوكس كوز ميكسي ديما اكو ايش عشان بكار بيها ايه؟ mention the endocrine disease associated with anemia and their mechanism. sorry anemia and their mechanism cause هل يطبع بلد؟ كل شيء تبع كويسة عديمة تبع Addison تبع الانيم مع راس الكورتيزون تبع الانيم الكورتيزون كان بيزود الارض صح؟ العين عنده هادستر مفيش عارف سيزي بقالي شبه البال عينه في تبريز مفيش كورتيزون عينيه برضو الميكسيديما كان فيها هيكلو هايد وكان ايرون ديفيشنسي كان فيها مال ابسوربشن فيها بيتور بوفوليك اسيد ديفيشنسي بعد كده بقى الفيروت ما كانش ليها دعوة. دايابيتس كان بيعمل مال ابسوربشن بيكون هو كوريك اسيد ديفيشنسي وانيميا وكوريك اندس ولو دخل في رينا فيل كان ناقص الريبوبروتين بيعمل انيميا برضه في عين الدايابيتس. Discuss the pharmacology of كورتيكو أعتقد تعمل دفع عليه. mention the investigation required to diagnose the cause of Cushing. هدوله الأول هنشخص Cushing بإيه؟ hormone action hormone level وبعدين in broader وبعدين هنشخص cause بإيه؟ تكسميتا زلوصة فشل تسطر الـ ACTH level لو طلع عالي عن ACT على كده ولو طلع في بيتيوب يرمى على سيتي تشيست عشان هو كوجينيك كارسينوما ولو طلع ريسا كويتش واطي تكبر بص على ايه طبعا لو اي سي تي اتش طلع واطي مش مشكله في السكر ايه اللي هنعمل صناعه عصبيه اني ماي كوز وانا ريبيتيشن تاني اني ماي كوز هايبركالسيميا وتبقى مهمه جدا وكوز هايبركال بس في سؤال اني ماي كوز بتتن هو في طيب كوز هايبركالسيميا كوز بتتن حاطط عليها ايه mention the treatment of acute hypercalcemia ما خدناه انت بقى تتعلم كاسه الايدين وتقلل الابسوربشن وتزود الايه سكر ريشن وبتشيله من الدرمال بالدعاليسز او بالكيزيتا او ايه دروبيل اسوسيت وتزود الكالسيوم ديبوزيشن في الارض بالباي فوسفونيت والمترا مايسن والنون ستيرويدال الكلام ده اتقال يا جماعه الشباب بياخدوا فرصه ياخدوا فرصه مفيش ان شاء الله ما جاي هتاكل ما جاي معايا وهيوقع مره يبقى بنت يبقى بنت. طيب what are the differences between primary and secondary hypothyroidism they give you ازاي differences between primary and secondary hypothyroidism. تعمل ايه؟ اولا تقول له يتجوز. قلنا ما دام ده الحرص الاول خالص البرايمري ادينوم السكر بيعبر عن رهيبه كيس نتيجه ايه؟ مال ابسوربشن والكورن كلينر ايه؟ الكلينيكال بيتش هديكم الكلينيكال بيتش وفي الاخر تقول له ان بي البون مانيفستيشنز موجوده في البول البرايمري والسكر لكن الرينا والانكريس كالسيوم مانيفستيشنز موجوده فين؟ Myobotic, myobotic causes, if you have a myobotic here, الوايت تيوب. موضوع سوريدي نزول ده موضوع كامل تطلعها ولا شرطة طرحة موجود فكتب عنوان في كتاب الاسم بتاع البطل وتمين انه ممكن يكون سؤال مكتوب كتاب الاسم بتاع البطل بس انت هتذكر مين راح خلاص فتعطيه the problem of a certain due والذي ما وردتش بس انا مشهور جدا هو يعني of course صح مشهور جدا صح زي ما تقول what are the causes of diabetes in service central familial and central or familial and project إذا هي الكوزز البوليول خد بالك الكوزز البوليول مكتوبة بالكيدني الفرنش مفهوم؟ لكن لو هو مقسم الكتب أنا أصبح طلب إيه؟ لو هو مقسم الكتب بيقول لك مثلا هجيب لك الكاين بيبر 1 وكيدني بيبر 2 على الأرض إن البوليول مكتوبة بالكيدني لكن ممكن تيجي كسؤال الكاين الفيرشن على كوزز البوليول سيرفيس هذا كوزز البوليول انا اخذك في الفروس ان شاء الله هايبربولاكتينيميا سهلة شيهان سهلة سيمونز ديزيز يعني بل بل واجربهم لنا مرتين ليه عشان تعرف من اتنين حاجة واحدة انا كده ديسكاس سيمونز ديزيز ما تعطيش كده رخماس في الاستاذ هو البال هايبربولاكتينيميا عايز انسى سؤال سيبايكم تسأل سؤال بيجرب لك استعرض ذات على الجلد اكتب مع جزء وشهاد هل الجلد منتو ان يجيهم جزء وانتو كان ايه الاسئلة اللي تشيني دي الجلد وراني يوشو يجيهم جزء وانتو كان ايه ولا تبقى ماما دي بك ولا بنتعش زي العرش ما تنزلش عاد مش كده عاد عيال عاد ربيب عاد شهالي يومين كوزز بتاعت انا مفترض ان انا بتعامل مع اعلى مجموع في ثانوية عامة تخيل ده اعلى مجموع في ثانوية عامة تخيل بقيت اشكال ثانوية عامة عاملة ازاي هناك انت تخيل بقى يومين كوزز الدايابيتس بتعمل في الكشف اللي بقى فيه شباب الغبر مش عايز تم بكشف اللي حتى هتنتج هيطلع ايه يعني خلاص ما فيش بطلت يعني كتير زمانكم كانوا بيعملوا بكشف الصوره بتاعت الشيست بيعمل شيست عليه صوره ازاي؟ يا ريت واحد عمال كانوا بيزنوا بيزنوا الطعام خلاص يا بابا حقك على كل واحد بيعمل بكشف اللي قد كوره يعني ما يتجوزوا دايابيتس في عندنا اربعين دايابيتس والسكر دايابيتس وطبعا البرايمري دي تايب 1 و 2 هرمون والسكند البنكرياتيك والاندوكراينال ودراجز وجينيتيك وليفر anyway causes of curable diabetes السكند العادة جينيتيك والجينيتيك كيورابل مش كده ولا طيب mention the rise of treatment of type 2 diabetes in treatment of type 2 diabetes انا مش بديك وقت على ذلك في prevention وبعد انت عارف type 2 ال prevention of type 2 واحد عنده تعمل history of type 2 نحاول ندلاي development of type 2 ازاي بالtype of growth وتاني حاجة في ادوية يقال انها بالدلاي progression of type 2 زي simple statins لو statins يعني والAs inhibitors بعد كده تايب 2 بتعريف ازاي يا دايت يا هو دايت كويسيرين جماعة ايه طيب تايب 1 بنعمله بريفنشن ازاي تايب 1 بنعمله بريفنشن واحد عنده قابل يشرب تايب 1 اولا ممنوع يشرب كاوز ميل in the first year of life كاوز ميل induce antibody production against cow's antibody وفي كوز انتيجينيسيك ما بين كاوز انتيجين ولا كيان يعني انت ممكن احتصر الكاس بتاع بيبي بس واضح؟ لو ممنوع الطفل يشرب لبن بقر فهو سنة عشان الجاموسه ما تزيدش من بعض هو يشرب لبن بقر ليه؟ اذا كان الجاموسه ما تزيدش من بعض خلاص؟ ما علينا الحاجه الثانيه طبعا برضه دايت كنترول في ناس قالوا انك تدي فيروس الفيروس بتاعه على اساس ان ده اوتو ميون ديزيز واللي هيطلع عندي بوكس كسر في الكياس بس الكومبليكيشنز بتاع الميلو سبريسر ثيرابي اوت ويز يعني انيل من اللي عندي ميلو دايريت فاهمين قصدي ولا لا؟ انا الكوره بتدي ميلو سبريسر عشان تمنع يحصل دايريت الكومبليكيشن بتاعت الميلو سبريسر اقوى بكتير قوي من اللي عندي ميلو دايريت فمالهاش معنى دلوقتي. ايوه واضح؟ الحاجة الثانية ازاي تعالج تايوان؟ دايت از مفيش ايه؟ ولا البشر واضح؟ خدوا بالكم تايوان احنا قلنا دايت ايه؟ ممكن ياخد هو العيب الكلاسيك واحد المايك واحد لانه بيعالج الجلوكوز انا اظن مش ممكن يعالج عند الدايت بس مش بياخده بيخرب العلاج اللي هو يعالج الجلوكوز ده واخده بسبب بغرض ديكريزنج لان الدايت لو حول كان عيان اوبيز. طيب discuss all hypoglycemic drugs in detail discuss insulin therapy in details discuss cause, the main cause of hyperglycemia. The main cause of hyperglycemia. It tells you what I mean. What about it? About the Slavima and Mutahalika. The cause of hyperglycemia. Causes of diabetes. But the heart is strong. The absolute cause of hyperglycemia. Discuss management of hyperglycemia. لا خليك مستنين. Discuss management of hyperglycemia. هنكتب الكورس في hyperglycemia. او management من اول كلمة picture على فكرة. كلمة management هتكتب من اول ايه؟ لكن انا برأيي يعني هو كان عندي تشالنج. فتكتب وتخلص، تكتب الموضوع ايه؟ هديك في الكورس بتكتب الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن هيبقى ايه؟ ويبل تو هاف ويل تيك كول هاي بس الكورس انا بعد كده بس الكورس هتكتب الكورس بتاعت هاي بلاي الكارت مانجمنت اوف بعمل كده اسيدوزز مانجمنت اوف هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولر مان كيتوتيك كوما وريتو سيتورا انويت كوزز اوف كوما ان دايابيتيك بيشنت discuss the diabetic microangiopathy. اعتقد انا قلتلكم بيتجوز ده هتكتب المايكروانجيوبيتي بتاعت الباثوجينيسيس وتقول ان هو بيضرب رينال وريتينال وفازر الغوزه صح ولا لا؟ وتكتب الدايابيتيك نيوروباثي وان نيوروباثي والبيبي نيوروباثي ده سؤال يجاوب بقى مصطلحات. طب انت بتقلق في ثلاث درجات هتكتب الباثوجينيسيس وتقول ان هو بيعمل نيوروباثي وبيضرب ريفايتس وسيندروم اكس بس ده هو ثلاث درجات كان انيميت بس هتكتب السؤال ده 25 مره حاجه شويه على النيكوبل شويه على الريفايتس ايه الكابيتشر بتاعته ما تليش مفهوم ولا لا؟ ديسكاست بتاعت النيكوبل مكتوب عندكم بالتفصيل مش رحمها وقلناها كنا هنكتب الرابر جينيسيس وبعدين تعرفت من فوق حريكم ايه؟ باثوجينيسيس وبعدين باثولوجي والكلينيكال بيتش وكان في كلينيكال ستيجنج والانفستيجيشن فيز بتاعتها قلنا تقريبا هما كنترول اوف دايابيتس كنترول اوف هايبر تنشن وتقلل البروتين الدايت وانا هستخدم ايه في الاخر بالذات ايه غير الجزء بالذات وانا في الاخر هرجع للبعث مش كده discuss complications complications by its pregnancy the effect of the targets على female وعلى male يعني كواس كيرو هيكشن تزم خلاص يمسكونا قطولي تعبيت ناو لا ترو العيان ده بيبقى شيء وهذا بس هو مشكلته يا اما انسولين بايظ حتى في الاول بيبقى ضايع يا اما مشكلته ريسبتور انتاجونيزم مفهوم ولا لا؟ سكن الدايابيتس از اسوشيتد ويز ثايرويد ثايرويد بروبلم Secondly, diabetes is associated with thyroid diabetic peptide. صح؟ Hemochromatosis. Primary hyperoxalism. Causia. That's true. كان بيعمل hyperkalemia. وhyperkalemia كان بيعمل glucose. Intolerance. صح ولا لا؟ بنكرياتي كارسينوم صح طيب وتوكسيكوز منهم عندي انسولين بقاو في ايه The physiological effects of insulin include increased glycolysis يكسر جلوكوز ولا لا decreased glycogenolysis يعني glycogenolysis ولا بيزودها الانسولين يعني الكربوجينوسس ولا بيزود فوكس ده بالعكس كان ايه؟ انا برضه معايا؟ طيب typical presentation of diabetes weight loss and nocturia مشهور العينين بتوع الدايابيتس بكلمة مشهورة أو البوليفاجيا والويت إيه اللي يعمل بوليفاجيا والويت بوس؟ دايابيتس مال أبزورج بارازايت دايبوتوكسي بوليميا نيفوزا الستات اللي بتاكل كتير تحط صباعها فوقها عشان ترجع اسمها بوليميا نيفوزا كان عندي ضيانة ما يرحمه والباش مش طوبة ضيانة انت عم تطيب وشو عم سيئان تلاكمين ضيانة ده مين ضيانة عبد الله يجوز عليها رحمة شو عم بصديق يجوز عليها رحمة طلاليتس اوبيوايتس بالباي أنا يتقلي مالاميتس كاراميتس وبيوانتس ايه؟ إبيجاستيك بين and vomiting لو عندهم ضيابيتس كيتو يعني true limb pains with absent ankle reflex مش مالاميتس asymptomatic glucosuria in the elderly asymptomatic glucosuria in the elderly A, B, C, F, G, O, N. Type. In the diagnosis of diabetes mellitus, glycosylated hemoglobin is a sensitive screening test. Yeah. Course, I don't think we put on best medication for diagnosis. Absence of glycosuria excludes diabetes. Course, I think we're hearing that, I wish I had more attention. Glycosuria is usually due to reduced renal threshold in young patients. Correct. Okay. Today, glucose in urine. هتلاقي تشخص هابيتس يونج بيشنت، لان ممكن تبقى له ميلا البول ملوش علاقة بالهابيتس مفهوم؟ واضح؟ لو قلت اليونج ده تنساه خالص، لا يستخدم في التشخيص ولا في الطرق ولا ليه اي معنى. طيب 2% of patients have significant diabetic complication at presentation. انا مش لسه قايل انا بقدر اتكلم 20% دي كام؟ 2% تفرق؟ يعني هتفرق؟ 2% 20% يبقى طول ولا فوز؟ فوز يعني actually 20%. Then the glucose concentration are 15% higher than whole blood lipid. Plasma. Something أقول. يعني أعمل إيه؟ قلت لكم بلازما أكتر من الجلوكوز ب 15% ولا لا؟ آه. قول. بقول كمان. Cause more weight gain when given with bike or light drug. So the night way, if you have a weight gain, the material on bike or light. Relax, the bike or light is everything. That's the bike. Increase hepatic gluconeogenesis. So the night way of itself, hepatic gluconeogenesis, and with added glucose release from the liver. السبلاي ريت كان بيزود الانسولين طالع من البنكرياس وبتزود السستنسي والبنكرياتيك ريسبتورز وكان بتقلل الجلوكوز اللي طالع من الليفر ازاي؟ هنا بتمنع الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينيسيس تخلي الجلوكوز اللي طالع من الليفر قليل فطبعا ما بتعملش انيبيشن ما بتعملش انكيز لبعض الجلوكونيوجينيسيس خلاص بتقلل ذا نمبر اوف بيرفورال انسولين ريسبتورز خلاص decrease hepatic glycogenosis causes alcohol induced flushing as a dominant inherited trait. Yeah. تمام برضه ماشي. طيب افتحوا لي على السوبرينو. لكن أنا بتكلم عن الدور، هل الإنسان كله أنا مش هقدر أخليه الإنسان كله معي، على الأطلال سنة بس عشان أريد كنوية وتلك القصة مش هتقلل إنك تبقى حافظ درس والصعب لازم تسوي انتبادك شو فالإمس كيو لازم يتذكر وحيد وزاد وإيه الوزاد معايا الدايب الصرف هو الكتاب اللي بيجاب منه الأسئلة ضد الإمس كيو عن الشرق شبابين الأدباء إنك ما تحلش كل الأسئلة بتاعتك وأول بأول ما تقوليش الخليم ولا تأخذ السنة الأمين لو ما تقوم أخذ السنة هتبقى عصابك ستريس وتقول طب أولا راجع الحاجات النظر وأول ما تيجي تقول طب تخليها بعدين أسبوع جاي طب تخليها بعدين أسبوع جاي بقى تلاقي نفسك قدامك الامتحان وتحط الثلاث أربع كلمة ومحدش الإمسك تيجي تديلي امتحان الإمسك وتلاقي معلومات جديدة عصابك تتعب مفهوم؟ نسيو الحل بين دلوقتي واضح؟ باشمهندس احنا كده طيب دي واحدة بس وكده.